بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، الذي نشرح فيه ولله الحمد منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن الجزري رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام علم التجويد والقراءات من أئمة توفي في 100 سنة 333 هجرية، رحمه الله ورحم سائر علمائنا، اللهم آمين.